فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل مجلسنا بعون الله تبارك وتعالى في شرح عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي تمثل معتقدا مختصرا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. وقفنا عند قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. كلمة أهل القبلة تطلق على كل المسلمين مؤمنهم وكافرهم، عفوا، مؤمنهم ومنافقهم. فكل من صلى إلى قبلتنا جارت عليه أحكام الإسلام الظاهر، يدخل فيها أهل الإيمان بكل أقسامهم ومذاهبهم، وكذلك من أظهر الإسلام علانية فلا نؤمر بالتفتيش عن باطنه. فالمنافقون في أهل الإسلام يسمون أهل قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في زمنه معاملة المسلمين في الأحكام الظاهرة. والمنافقون ظهروا في المدينة ولهم اعتقاد باطن كفري، لكننا لم نؤمر بالتفتيش عن الباطن ولا نحكم إلا بما ظهر لنا. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بقتل المنافقين قال: لا، ولم يأذن بقتلهم، فقال: والله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر معدودون على أهل الإسلام، فإذا قتلوا قال الشامتون يقتل أصحابه. ولهذا أجرى عليهم معاملة المسلمين في الظاهر، فهو يقول: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ومن هنا بتجد أن مذهب جماهير العلماء لا يكفرون أصحاب الأهواء، يعني لا يكفرون المعتزلة ولا الخوارج ولا المرجئة، إلا من غلا فيهم فأتى بمعتقد يناقض اعتقاد أهل الإسلام. فبعضهم غالى كالجهمية ونفى وجود الله تعالى بالأسماء والصفات، وبعضهم ادعى أن القرآن مخلوق، وبعضهم كفرق الشيعة الروافض أتى بمعتقد يناقض اعتقاد المسلمين، فادعوا الولاية لعلي وتحريف القرآن الكريم والطعن في الصحابة. فغلاة الفرق الضالة من أتى بمعتقد ضال مناقض لاعتقاد المسلمين كفر، لكن في الأصل لا يكفرون ببدعهم طالما لم تكن البدعة كفرية، لأن عندنا البدع على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. في واحد يقع في بدعة، يعني في حدث من الدين أحدث في الدين حدثا لكن هذا الحدث لم يخرجه من الإسلام، كاعتقاد المرجئة والمعتزلة والخوارج، هؤلاء على ضلال أصحاب أهواء لكن لم يصلوا إلى مرتبة الكفر. وهناك اعتقاد غال غال فيه صاحبه حتى خرج عن دائرة أهل القبلة، فإذا كانوا على هذا الحد فلا يسمون أهل القبلة. إذن لما تقرأ في مصنفات العلماء حول قضية أهل القبلة يعني عموم المسلمين، وهذا إذا دل يدل على أن الأصل في المسلم البراءة والسلامة، ولا يخرج من هذه البراءة إلا بيقين كما سيأتي. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. وهذا إذا دل يدل على أن من رد شرعا بتكذيب وبجحد واستحلال خرج من دائرة أهل القبلة، فوجب على كل مسلم أن يصدق ويؤمن ويقبل بكل ما جاءه الله بكل ما جاء به رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء أن من رد حديثا واحدا ثبت بالنقل الصحيح فقد رد السنة كلها، ومن جحد آية في كتاب الله فقد كفر بها. فالجاحد بآية واحدة أو بكلمة في القرآن الكريم بردها أو عدم اعتقاد نزولها فإنه يخرج عن دائرة أهل القبلة. يقول: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. كلمة نخوض في الله أي في الكلام في ذات الله تعالى بالكيفية. احنا قلنا قبل كده أن العلم على قسمين، علم موجود وعلم مفقود، ومعنى المفقود أي غيبه الله عنا فلم يطلعنا عليه، كالعلم على تكييفات الذات أو على وصف بعض الغيبيات. هذا العلم نحن لم نطلع عليه ولم يخبرنا به رب العالمين، فوجب علينا التسليم للخبر، بمعنى أنه أخبرنا أن له أسماء وصفات، فمن أسمائه العلي، فلناتي ونصف رب العالمين بوصف يشابه وصف المخلوقين. فهنا معنى كلامه لا نخوض في الله أي في ذات الله بالتكييف، لكن أمرنا أن نقرأ في أسماء الله وأن نقرأ في صفات الله تعالى وأن نحصي ذلك فهما وتطبيقا وعملا. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إذن ده أمر بالإيه؟ أمر بالإحصاء، أمر بالقراءة في كتاب الله، بتتبع الأسماء والصفات واستعمالها في العمل والدعاء وغير ذلك من الأعمال لنستفيد فوائد سلوكية في حياتنا. فهذا إذا دل يدل على أن المحرم شيء واحد وهو الخوض في تكييف ذات الله تعالى، فأنت لم تطلع على تكييف ذاته فوجب السكوت عن هذا الباب. قال: ولا نماري في دين الله. معنى المراء هنا المراء المحرم، أي أن نتكلم في دين الله بغير علم. ولهذا حرم رب العالمين اتباع الظن الباطل فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهنا المراء بغير علم، والكلام بغير تعلم حرام في الشريعة، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبعض الناس يقتحم بابا لم يتعلم أو يتكلم فيما لا يحسن، فنقول قف عند مستواك في العلم. فالله عز وجل أعطانا مقياسا نتعلم به علم الشريعة، ولا ينبغي أن نخرج عن هذا المقياس بقياس أو بآراء أو بذوقيات أو بمحسوسات. بمعنى أن الكثير من الناس رد الحق، رد الحق بالكثير من الآلهة التي نصبوها فردوا بها الحق والشرع. من هذه الأصنام التي نصبت في رد الشريعة: رقم واحد، القياس الباطل. رقم اثنين، الذوق، أنهم حكموا على الشريعة بالذوق. رقم ثلاثة، بالسياسات الجائرة، وضعوا سياسات جائرة ردوا بها أحكام الله تعالى. رقم أربعة، بالعقل السقيم، فعندك أمور كثيرة ردت الناس على الحق. أولها القياس الباطل. استعمال القياس الباطل هو باب من أبواب الضلال، استعمله كثير من الفرق الضالة فردوا بها أحكام الله تعالى. وكما قلنا إن منشأ باب الضلال في قضية الأسماء والصفات بني على قياس باطل، على نوعين من القياس الباطل بنسميهم: قياس الشمول رقم واحد، قياس الشمول، ورقم اثنين قياس المشابهة. يعني مثلا لو ضربنا مثالا على صفة من الصفات، صفة الكلام: وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، فاستعملوا قياس الشمول، الشمول والتمثيل. فأما في قياس الشمول قالوا إيه؟ قالوا في هذه الآية وردت صفة الكلام. طيب شمول الكلام في المخلوقات إنما يكون على هيئة شاملة، أي أن الكلام يشمله وصف عام، وهو أن المتكلم لا يتكلم إلا بفم. فقاسوا صفة الكلام بقياس الشمول، قالوا: الكلام عندنا في عرفنا لا يخرج إلا من آلة وحاسة لها صفات، فإذا أثبتنا صفة الكلام لله فهذا يعني إثبات الآلة على قياس الشمول. فلو قلنا يتكلم، إذن يتكلم بالشمول ككلامي، فردوا صفة الكلام. النوع الثاني قياس التمثيل، أي إننا إذا أثبتنا لله تعالى استواء على عرشه أو أن له وجها كفي قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، فمن قياس التمثيل أي أن نمثل وجه الله بوجه فلان من الناس. فقالوا: فهذا من لوازم إثبات الصفة، فينبغي رد الصفة احترازا من التمثيل. ولذلك أقول: ليست كل غيرة على الدين محمودة، فلا تغتر إن سمعت راية تدعو إلى نصرة دين بغيرة. الغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، فقد يغار الإنسان على الدين غيرة مناقضة لمحبة الدين. فهؤلاء كانوا أصحاب غيرة، يعني تصور معي ما ضلوا لبغضهم في الإسلام أبدا، إنما كانوا أصحاب غيرة لكنهم خالفوا منهج الحق بهذه الصفة. فإذا زاد عن الحد وخالفت النص والنقل لم تكن غيرة محمودة. فهنا يبين أن المراء في القرآن حرام، بمعنى أن ترد كلام الله. يعني إذا سمعت كلام الله تعالى وجب أن تسلم وأن ترضى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لكن لا ينبغي أن يستعمل عقله في رد النصوص أو في ضرب بعضها ببعض، بل يسلم. فعندنا الطواغيت التي نصبت لرد الحق متعددة، أولها كما قلنا القياس، ثانيا العقل السقيم، أي أن يجعل عقله حاكما على قبول النص أو على رده. فمن أنت حتى ترد وحيا تكلم به رب العالمين؟ وما صفة عقلك ومقدار العلم عندك حتى ترد ما قاله الخالق العليم الحكيم؟ فربما يقصر العقل عن إدراك الحكمة في بعض الآيات، كما تكلمنا على ذلك في باب القدر، العقل قد لا يدرك الحكمة ولا يصل بعلمه إلى معرفة فحوى الخطاب. فهل معنى هذا إذا ضاق عقله عن فهم النص أن يرده؟ إن عقلك قاصر ومحدود في الفهم والمعرفة، فلا ينبغي أن تجعل عقلك القاصر الضعيف الذي يتعلم كل يوم فيكون في جهالة ثم يرتقي إلى علم وهو في علمه يحتاج إلى التعلم أيضا، أن يرد ما قاله خالقه ورازقه ومنشئه ومحييه ومميته. ففرق كثيرة ردت نصوص الوحي بعقل سقيم، ولهذا ظهر الإلحاد والطعن في الشريعة والاستهزاء بالسنة وما فيها، هذا كله بسبب تقديم العقل على النقل. لكن الشريعة أمرت باستعمال العقل لفهم مراد كلام الله، فمن يقول إن الشريعة تحارب العقل أتى ببهتان، لأن الله تعالى أمر بتدبر كتابه، بل ذم من قرأ القرآن فلم يتدبر وجعله كالحمار، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، مثلهم كمثل الحمار. بل شبه رب العالمين من سمع القرآن فلم يتدبر بالكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. فهؤلاء كذبوا كلام الله وردوا كلامه بعقل سقيم. إذن رب العالمين مع أناسا لم يتدبروا كلامه، بل قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا إذا دل يدل على أن خطاب الله تعالى كان ملزما لنا بأن نعقل خطابه، فقال في آيات: أفلا تعقلون. هذا يدل على إيه؟ على ذم من رزقه الله عقلا فلم يستعمل في فهم كلامه ولا في تدبر خطابه. لكن إياك أن تجعل العقل حاكما على رد كلام الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. إذن الكلام الآن حول كتاب الله تعالى، ولا نجادل في القرآن. الجدال قد يكون حسنا وقد يكون مذموما، فأما الجدال لمعرفة الحق محمود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالله عز وجل أمرنا أن نجاهد الكفار والمنافقين بالقرآن، وهذا هو الجدال المطلوب، أن نناظر للوصول للحق. أما المذموم فهو الجدال لرد الحق والتلبيس على الناس، فبعض الناس لا يستعمل آية الجدال ولا آلته في الوصول إلى الحق، وإنما يريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض. ولهذا اجتمعت الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على جمع القرآن الكريم أولا حتى لا ينسى وحتى يحفظ، فكان الجمع الأول جمع أبي بكر رضي الله عنه كان جمعا لما وقع القتل بالقراء، فخاف الصحابة أن يندرس شيء من القرآن إما في صدور الرجال وإما في المكتوب، فجمعوا الحفظة وجمعوا المكتوب، وبهذا أمن ضياع شيء من القرآن. فكان الجمع الأول جمع أبي بكر رضي الله عنه لجمع كتاب الله تعالى محفوظا في ورق. ثانيا لما أتى في زمان عثمان واختلف الناس في وجوه القراءة، فكان بعضهم يقرأ قراءة والآخر يقرأ قراءة تغايرها، فخاف أن يختلف الناس في القرآن الكريم فجمعهم على حرف قريش. إذن الجمع الأول جمع أبي بكر كان لحفظ المتلو والمقروء، الجمع الثاني هو جمع على حرف واحد، فلما استقرت التلاوات وعلمت القراءات عند الصحابة أراد بعد ذلك أن يجمعهم على حرف واحد كي لا يختلفوا. ولهذا قيل لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمعهم على حرف قريش وكتب الكتاب ثم وزعت هذه النسخ على الآفاق. إنما أراد عثمان أن يقطع دابر الخلاف بين الصحابة، وهذا إذا دل يدل على أن القرآن الكريم نزل على أحرف سبعة، فمن قرأ بأي حرف أصاب، فنهاهم عن الاختلاف وعن الافتراق فكله حق. فأراد عثمان بعدما استقرت التلاوات عند الصحابة وعلمت مخارجها أن يجمعهم على حرف واحد. فبعض الناس يجادل في القرآن الكريم بمعنى أن يأتي على آية فيضرب بها آية أخرى ليحاول التلبيس على الناس. ولهذا أتى العلماء فجمعوا كل ما دار في خلد الناس مما يقع فيه التشابه فجمعوه في أسفار، ثم بينوا وجوه الجمع بين الآيات. فقد يقع التعارض في الظاهر بين نص ونص، بين آية وآية، وهذا دور العلماء في توجيه وجوه القراءات. يعني مثلا أبو طالب المكي وضع كتابا عظيما في توجيه القراءات، كتاب مطبوع في مجلدين كبيرين يتكلم على اختلاف القراءات ثم الجمع بين وجوه الاختلاف من القراءات، ده من أعظم الكتب في بيان وجوه القراءات. طيب ده على جانب القراءات. ثم أتى ابن قتيبة فأتى على ما يشكل في ألفاظ القرآن الكريم على العامة، فجمع كتابا مشكل القرآن، وأتى بكل ما يشكل على الناس فجمعه ثم بين وجه الجمع فيه. ولهذا ترى أن القرآن الكريم نزل على قسمين، محكم ومتشابه. محكم يعني واضح الدلالة، متشابه أي يشتبه على بعض الناس. هذا التشابه نقول عليه تشابه نسبي، بمعنى إيه؟ أن القرآن لن يشتبه على كل الأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن بعض القرآن لا يعلم إلا خواص الأمة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيمكن أن تقرأها إما بالقطع أو بالوصل، إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلم بعض هذا التفسير من الراسخون في العلم. فدل على أن القرآن الكريم لا يوجد فيه تشابه مطلق، وإنما تشابه نسبي أي إلى بعض الأمة، أما بعضها فيعلم. ولهذا وجب أن نرد ما يشكل علينا إلى مفسره. ومن هنا كان ابن عباس رضي الله عنه يفخر على الناس بأنه ترجمان القرآن. هذا إذا دل يدل على أنه لا ينبغي أن نفسر القرآن الكريم بعيدا عن مقالات السلف وعما سطره الصحابة والتابعون في تفسير القرآن الكريم، فهم عاصروا التنزيل وعلموا مخارج القول وشاهدوا الأحداث تجري عند نزول القرآن، فوجب الرد في ذلك إلى ما قاله أئمة التفسير كابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين. يقول: ولا نجادل في القرآن، أي لا نطعن في القرآن برد بعض آياته أو بوضع إشكاليات وتعارضات بين الآيات وبعضها، ونشهد أنه كلام رب العالمين، وهذا لا نزاع فيه، وقد تواترت على هذا نصوص القرآن والسنة، ونزل به الروح الأمين كما أتت الآيات، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فعلمه سيد المرسلين. هنا دلالة ورد على الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم، هم ينفون هذا ويقولون إن جبريل ألقاه في خاطره أو قذفه في نفسه بغير سماع ولا تلاوة، فنفوا تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن لفرارا من إثبات صفة الكلام لله. يعني إيه الكلام دوت؟ لأن جبريل سمع من الله تعالى فألقاه على مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن القرآن سمعه رسولا مسموعا، ولما نزل عليه في غار حراء في أول ما نزل ضمه إليه وقال اقرأ، مش ده شيء مسموع هوت؟ قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثلاثا، ثم تلا عليه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يعني أن القرآن سمعه رسول الله من جبريل وثبته عليه، وفي آخر حياته عرض عليه القرآن عرضتين سماعا. هذا إذا دل يدل على أن الطريقة في تعليم القرآن الكريم إنما تكون تلقينا سماعا وعرضا وتلاوة، كما نقل القرآن متواترا على هذه الدرجة. يقول: وهو كلام الله تعالى، ولا نزاع في هذا، وكلام الله تعالى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة تليق بكماله وجلاله، لا تماثل ولا تشابه أوصاف المخلوقين، وهي من صفات الله الفعلية أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، تتعلق بمشيئته وقدرته. لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، يعني مع إثباتنا لصفة الكلام نحترز من توصيف الكلام كصفات البشر، بل نقول يتكلم كلاما يليق بذاته وكماله. ولا نقول بخلقه، أي دعوى أن القرآن مخلوق. وخلي بالك أن هذه الدعوة موجودة اليوم في المجتمعات الإسلامية، يعني في البحرين وعمان وبعض أجزاء من العراق، إلى اليوم ينفون صفة الكلام لله تعالى ويقولون بأن القرآن الكريم مخلوق كباقي المخلوقات، زي الإنسان والحيوان والجبال والسماء والبحار، مخلوق يعني لا يتعلق بصفات الله تعالى. والأشاعرة في مصر لا يقولون بأن القرآن كلام الله تعالى المسموع، إنما يقولون تكلم كلاما نفسيا فرارا من إثبات صفة الكلام لله، فينفون عن الله تعالى الكلام بالصوت والحرف. هذا كلام الأشاعرة في مجتمعاتنا، فتنفى صفة الكلام ويتحايلون على هذا بقولهم إنما تكلم كلاما نفسيا، أي ليس كلاما مسموعا. وقالوا إن الكلام لفي الفؤاد، أي إنما ألقي في روعه، في روع جبريل، ثم ألقاه جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع. ولا نخالف جماعة المسلمين. الجماعة على نوعين، جماعة أبدان وجماعة أديان. الجماعة جماعتان، جماعة الدين وجماعة البدن. يعني جماعة الأديان أي أن نجتمع على اعتقاد صحيح واضح، هذه جماعة الأديان، اعتقاد أهل السنة والجماعة، فنجتمع على معتقد صافي. يترتب على هذا أن نجتمع في الأبدان، أي نعتصم بالله تعالى ولا نفترق. فيترتب على الاجتماع في الأديان اجتماع فين؟ في الأبدان. طيب، إذن أصل الاجتماع اجتماع الأديان ولا ينفصلان. إذا اجتمعنا في الدين فلا بد أن تجتمع أبداننا ولا نفترق. فيترتب على جماعة الأديان أن نجتمع في الأبدان، وهذا يعني أننا لا نرى الخروج على ولاة الأمر، إذا ده اجتماع في الأبدان. طيب، في ناس تقول لك اجتماع الأبدان وتهمل اجتماع الأديان، يعني المهم احنا نجتمع وخلاص، اهم حاجة ايه؟ نجتمع. نجتمع على اي عقيدة، على اي منهج، المهم جماعة الأبدان. وتنحى جماعة الأديان، وهذا يعني انك ترى اجتماعا لا يفرق بين مسلم ومبتدع وكافر وصليبي ويهودي، ولا ترى فجوة ولا اختلافا في اجتماع هؤلاء على شيء واحد. هؤلاء غلبوا جماعة الأبدان على جماعة الأديان. قلت أهم حاجة نجتمع يا جماعة وخلاص، لا، لابد أن يكون الاجتماع على معتقد صحيح. ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الأبدان في مكة إلا بعد اجتماع الأديان. فقالوا طب تعالى كده ايه، نعمل كده كوكتيل من الأديان السماوية والأرضية لنتعبد جميعا في مكان واحد مع اختلاف العقائد، نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. يبقى في اجتماع ايه؟ اجتماع في الأبدان. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يجتمع في الأبدان على معتقد باطل، بل لما أتى الرجل الكافر قبل معركة بدر وقال يا محمد أريد أن أقاتل معك ليصيب من المغنم، فده عايز يشترك مع جماعة الايه؟ الابدان وليس الاديان هنا. قال له انا عايز ايه؟ عايز اكون معك في الصف. ليه؟ يعني دنيا. فقال له اتؤمن بالله وبرسوله؟ قال لا. قال اذن فارجع لن استعين بمشرك. فهنا غلب جماعة الايه؟ جماعة الاديان على جماعة الابدان. نفس القضية في مكة لما راودوا على أن يداهن في دين الله تعالى، أن يقبل ما يملى عليه، أن يتنازل عن بعض الحق الذي أنزله الله عليه، أبى. فقال تعالى له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. فنهاه ربه عن إطاعة هؤلاء في بعض الحق أو في بعض الباطل، أن يميل إليهم، فلم يقبل ذلك. فهذا إذا دل يدل على أن الأساس اجتماع الناس على الدين ثم يتبعها اجتماع الأبدان. طيب لو أن الناس تركوا الجماعة الدينية وأقبلوا على اجتماع الأبدان، فنقول إن الجماعة هاهنا هي ما وافق الحق وإن كان المخالف واحدا، فعندها تكون الجماعة التي أمرنا بالاعتصام بها هي القلة التي تمسكت بجماعة الأديان. يعني إيه؟ يعني لو أن معظم الأمة اجتمعت على ضلالة أو على معتقد فاسد، فلا يقال إن الأمة هي الجماعة التي من خالفها خالف الجماعة، لا، إن الجماعة هي ما وافق الحق. واضح يا إخواني؟ الجماعة هي ما وافق الحق وإن كان المتبع فردا، فيقال عندها إن هؤلاء هم الجماعة وإن كانوا أقل الناس في الأمة. ولهذا وسم الإمام أحمد بأنه إمام الجماعة مع أنه كان فردا أمام المئات، فكان دين الدولة على غير ما يعتقد أهل السنة، فكانت تشاع مذاهب الجهمية والأشاعرة، فقالوا عندها إن الجماعة هو أحمد ومن خالفه هم الشواذ، دول اللي شذوا عن الجماعة. لماذا؟ لأن ضابط الجماعة هو ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هو ده إيه؟ ضابط الجماعة. ولهذا بنجد النص النبوي يقول يأتي النبي وليس معه أحد. طيب النبي دوت فرد وباقي الناس أعداد، إذن مين الجماعة؟ هذا النبي. يأتي النبي وليس معه أحد، أو يأتي ومعه الرجل أو الرجلان أو الرهط، يعني 2 3 9. طب الأمة اللي كان عايش فيها ديت كانوا قد إيه؟ أكيد كانوا عدد، ومع ذلك الجماعة هم هذا النبي وحده أو معه رجلان أو 3، فيقال على هؤلاء هم الجماعة ومن خالفهم فقد خالفوا الجماعة. إذن كلمة الجماعة إنما تبنى على ما وافق الحق ولا تقاس بالكثرة، مش ضابطها الكثرة أو أكثر عمل الناس، لأن الكثرة في كتاب الله تعالى في معظم آيات القرآن الكريم لم ترد على معنى المدح، وإنما ورد على معنى الذم، فلا يقال إن الكثرة الكاثرة هي الجماعة. إذن يا إخواني الشاهد من هذا الكلام أننا إذا نظرنا في معنى الجماعة، فالجماعة جماعة الدين وجماعة البدن، جماعة البدن تابعة لجماعة الدين، فإذا غابت الجماعة الدينية فلا معنى لاتحاد جماعة الأبدان. يقول وانتقل إلى فصل هام جدا ومن أهم فصول الكتاب حول قضايا التكفير. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه مسألة من المسائل الطويلة جدا بحثها في مصنفات المعتقد. كلمة إطلاق الكفر على الناس وتكفير المعين كلمة عظيمة جدا، إذ أن الكفر أعظم الذنوب التي عصي بها رب العالمين. فلما أقول إن فلان ده كافر، هذا يعني أحكاما ترتبت على قولي، منها التفريق بينه وبين زوجته، منها إقامة حد الردة، منها أنه يجب على الأمة أن تهجره هجرا كاملا لوقوعه في الردة، منها أنها لا تجري عليه أحكام الإسلام في الحياة وبعد الوفاة. يعني إيه؟ يعني لا يرث، لا يورث، ولا يرث في الحياة، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مدافن المسلمين. دي كلها أحكام مترتبة على قولي فلان كافر. هذا إذا دل يدل على أن إطلاق الكفر أمر عظيم في الإسلام، لا نتساهل في إطلاقه إلا إذا تيقنا بوقوعه. لماذا؟ القاعدة أن المسلم إذا نطق الشهادتين أصبح مسلما، فدخل بوابة الإسلام، فلا يخرج من هذه البوابة إلا بيقين. فطالما ثبت الدخول يقينا فلا يخرج من هذه البوابة إلا بيقين، واليقين لا يزول بشك. طيب، عندنا طرفان في هذه المسألة، طرف يكفر بكل ذنب، وطرف مقابل لا يكفر بأي ذنب، والاثنين موجودين في الأمة وعايشين معانا. طرف يكفر بكل ذنب أو بأي ذنب، فيرى أن أي ذنب مخرج من الملة، مطلق الذنب. هذا اعتقاد الخوارج أنهم يكفرون بالمعاصي. وخلي بالك إطلاق كلمة الخوارج، يعني الآن أكثر الناس استعمالها، وحتى نقول كلمة الخوارج فالخوارج يجمعهم معتقد، وليس كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا. هم أقسام ثلاث، الخارجون على الإمام أقسامهم ثلاثة. أولا، الإمام في الإسلام لن يخرج عن أوصاف ثلاث: أن يكون مسلما، أن يكون فاسقا، أن يكون كافرا. في حاجة أكثر من كده؟ يا مسلم عدل، يا فاسق ظالم، يا كافر خارج من الملة. فأما المسلم العدل والجائر فلا يخرج عليه بالاتفاق، وأما الجائر فيخرج، وأما الكافر فيخرج عليه عند القدرة على الإزالة بضرر أقل، وقبلها اتفاق الأمة على عدل، اتفاق الأمة على عدل. طيب، أما الخارجون عليه أقسامهم ثلاثة: خوارج يدينون بمعتقد، وبغاة خرجوا بتأويل، وأهل حق، ولكل أحكامها. فهنا تعميم الكلام أن كل من خرج من الخوارج، لا، ما عندنا بغاة خرجوا لا يرون معتقد الخوارج، لأن الخوارج إيه معتقدهم؟ معتقد الخوارج واحد يتبرؤون من عثمان وعلي، اثنين يكفرون بالذنب، يكفرون بالذنب، ثلاثة يستحلون مال وعرض المسلم. هذه بعض معتقداتهم أو أهم معتقداتهم. والمعتزلة يوافقونهم لكنهم لا يكفرون فاعل الذنب، يقولون من وقع في كبيرة خرج من الإيمان. طيب راح فين الكفر؟ لا، أمال فين؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين، كلاهما قالوا بأنه يخلد في النار فعل كبيرة، أما الخوارج فكفروا، وأما المعتزلة فقالوا خرج من الإيمان وراح فين؟ متشعلق، متشعلق، يعني إيه؟ لا مؤمن ولا كافر. سموها إيه؟ في منزلة بين المنزلتين. طيب، فهذا معتقدهم. البغاة كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت. إذن سمهم مؤمنين مع إيه؟ مع وجود البغي، فخرجوا بتأويل، عنده شبهة، عنده تأويل، ده يعامل غير معاملة الخوارج. في أهل حق خرجوا بحق، برأي وتأويل راجح، البغاة بتأويل مرجوح، أهل حق بتأويل راجح. تدبر معي هذا التفريق ليه؟ لأن في نوع من التعميم في الإطلاقات، ولا بد أن تنضبط ألفاظنا وأقوالنا وأحكامنا على الناس. طيب، هنا إذا نظرنا في معتقد الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب صغير كان أو كبير، والمعتزلة يوافقونهم فيؤثمون بالذنب لكن لا يخرجون من الملة، وكلاهما اتفقوا على أن فاعل الذنب مخلد في النيران، فأي ذنب يقترف يكفر صاحبه ويخرج من دائرة الإسلام، حتى لو كان معترفا بالذنب نادما على ما فعل. يعني لو أحسن واحد من دول سرق وأتي عند الخوارج يحكم عليه يقول له أنا سرقت، يقول له خلاص أنت كفر، يقول لك والله أنا نادم على ما فعلت، أعلم أن السرقة حرام، حرمها رب العالمين وحرمها نبيه وأقام الحد على فاعله، وأنا نادم، وتقول له لا، لا تقبل توبة الكافر فيقام عليه حد الكفر. هذا عند الخوارج فيكفرون بأي ذنب. في المقابل بقى جماعة تانين اللي هم يقول لك ايه، رافعين شعار ان الدين يسر. يعني ايه مولانا؟ الدين يسر، فلا يكفرون بأي ذنب. كل ما اتكلموا على مسألة عقدية يقول لك يا اخي الدين يسر، انت متعنت ليه؟ انت متشدد ليه؟ وتناقش القضايا العلمية على قاعدة ان الدين يسر. يعني اي مسألة يقع فيها الخلاف بين العلماء، هذا جاز هذا غير جاز، يختار القول المجيز او القول اليسير او القول الذي يبيح بدعوى ان الدين يسر. يعني بعض المفتين في بعض الإذاعات من يومين ثلاثة كده بيقولوا له واحد يعني بيقول إن التصوير حرام وتعليق الصور لا يجوز، فرد الشيخ قائلا: هؤلاء المتزمتون المضيقون على الناس الذين غالوا في الدين وشتتوا أمر المسلمين وتزمتوا وتعنتوا، وإن الدين يسر والتصوير حل. يا أخي يا مولانا دي مسألة خلافية وفيها أدلة واضحة على التحريم، ومن قال بالجواز قيدها. إذن دي مسألة علمية فلا يقال فيها إن الدين يسر، ده راجح ومرجوح، خطأ وصواب. فبعض الناس اليوم يأتي على أي قضية من قضايا العلم يختار القول المبيح على قاعدة إيه؟ إن الدين يسر، وعلى هذا يرجحون المرجوح. كل مسألة بقى فقهية، كل مسألة علمية يرجح فيها القول المرجوح على قاعدة إن الدين يسر. طيب، ويجي في المقابل بقى يتكلم على أصحاب المعاصي والذنوب والكفر، لا تراه يكفر أحدا من الناس. عند باب الكفر دوت مقفول خالص، مش مفتوح، حتى لو قيل له ما تقول في النصارى، في الصليبيين، في اليهود، لا يستطيع أن يتلفظ بكلمة إنهم كفر. غاية ما يقول، يقول هو كافر بمعتقدي، كافر بمعتقدي، وأنا كافر بمعتقده. يعني قصدك إيه؟ إيه معنى كافر بمعتقدي؟ طب أنت معتقدك إيه؟ يعني أنت كأنك لا تشك في دينك، كأنه يشك في دينه، يعني هو مش عارف صح ولا غلط، فيقول هو كافر بمعتقدي. يا مولانا، معتقدك هو معتقد الصواب، ومن خالفه كفر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل ولا لا يقبل؟ فلن يقبل منه، مش مقبول. فإذا قلت كافر بمعتقد يعني كافر، لكنه لا يستطيع أن يظهر بها. فده اعتقاد المرجئة، وهو لا يضر مع الإيمان ذنب. يعني طالما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت مؤمن كامل الإيمان. يعني إيه؟ مهما اقترفت من الذنوب والخطايا ما ضرتك الذنوب ولا الخطايا. وخلي بالك دي تحل عندك مشكلات كبيرة جدا. فهناك من يعتقد هذا الاعتقاد، ودول كتير جدا في المجتمعات، لا يرون للذنب جرما ولا مصيبة ولا إثما، وعلى هذا ينظرون إلى الأعمال في الإسلام نظرة فضولية. الجماعة المرجئة دول هم دول إيه؟ أصحاب البلاء في الأمة. إذا كنا نتكلم على الخوارج، ده فريق. الأخطر منهم على المجتمعات الذين جعلوا الإسلام بلا روح وبلا شكل وبلا مضمون، المرجئة. هؤلاء أهملوا الأعمال مطلقا ولم ينظروا إلى أصحاب الذنوب والكبائر نظرة يعني تتناسب مع ما فعلوا، لأن رب العالمين فرق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ يعني أنا أساوي بين واحدة مثلا محجبة فاضلة مصلية قانتة بواحدة راقصة؟ لا أساوي، لكن المرجئة يساوون، المرجئة تساوي، لا فرق عند بين هذه وتلك. ليه؟ كلاهما قالت لا إله إلا الله. دي بتعمل ايه؟ لبس حجاب، ده فضول في الإسلام. بتصلي، بتحفظ قرآن، فضول في الإسلام. طب التانية عملت كذا، طب من معاصي مش هتضر الإيمان، عشان بس ما ايه مخك ما يشتش. لان ممكن تسمع بعض الناس يقولوا الكلام دوت، يقولك ابليس ما كفرش، وتكلم على الراقص يقولك الاخت الفاضله. ايوه عنده فاضله، ده اعتقاد مش تدليس ولا مداهنه، دي عقيده، هي عقيده المرجئه. لا يرون للذنب ضيرا ولا يرون للايمان نقصا بفعل المعاصي والمنكرات. هؤلاء يعني أفسدوا الدين بكل ما فيه. فعندك الآن طرفان، طرف يغالي أن كل فاعل للذنب كافر خارج من الملة، فيستحلون دماء المسلمين بأي ذنب فعلوا. طب والجماعة دول هل لهم ذنوب ولا ملهمش؟ يعني هم يعني أنت بتكفرني بالذنب، طب أنت بتعمل ذنب؟ يعني مرة كنا بالناظر، كنت بدي دروس زمان في منطقة كده على طريق إسماعيلية في الجبل، وبعدين بعد المحاضرة كانوا تكفيريين، يعني بعضهم يرى فكرة التكفير. الكلام ده من حوالي تقريبا 13 سنة تقريبا يعني. فالولد يكفر أمه. هو بيحكي لي بقى. يقول أنا كنت زمان بعمل كده وكفر أمي. أكفرها وأخش الأوضة أعمل معاصي. ولا أبرها. ولا أفعل أمورا من الصالحات وأفعل كبائر. فأمه بتصحى الفجرية أو قبل الفجر تصلي ركعتين وتصلي الفجر وتقول أذكار الصباح والمساء وتقرأ ورد القرآن وهو نام على السرير ما بيتحركش. فيقول لي إيه؟ يقول لي والله يا عم الشيخ جت في يوم قالت لي كلمة. قالت لي يا ابني ده أنا اللي كافرة ما بعملش كده. أنت واخد بالك؟ ده أنا اللي كافرة ما بعملش كده. هي بتكلموا عليه وهو بيكفرها. تقول ده أنا اللي كافرة ما بعملش كده. ده أنا بصلي وبعمل وأنت ما بتعملش الحاجات دي. واخد بالك؟ إذن لماذا؟ لأن من وقع في هذا الأمر بهواه لا يرى نفسه إنما ينظر لغيره فقط. هم إيه؟ لا فوق النقد فوق النقد. لا أحد يعني يسمح له بنقد هؤلاء لكنه ينتقد غيره. ولذلك إذا جلسوا في مجالسهم يتكلمون على غيرهم ولا يفتشون في أنفسهم. هو ده حلهم. لأن لو أنهم فتشوا في أنفسهم لخرجوا من هذا المعتقد. ما أنا بكفر غيري بالذنب اللي أنا بعمله. طب إيه اللي جعلني معصوم وغيري مش معصوم؟ تدبر معي هذا. فهم جعلوا أنفسهم في مرتبة القداسة لا ينظرون إلى أنفسهم ويحكمون على غيرهم بالكفر والفسوق. ولهذا المسلم أشار إلى هذه المسألة إشارة واضحة كما قال في الحديث يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. شفت الكلام الجميل؟ يعني إيه؟ يشوف مثلا عم الحاج كده عليه حتة غبار على عينيه يقول بص على عينيه غبار وهو في عينه إيه؟ عرق خشب ولا يراه. يبصر أحدكم القذى يعني الغبار في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. يبقى عينيه فيها عرق خشب كده 5 متر ولا يرى لكنه يبصر غبارا في عين أخيه. هذا حالهم. فلو أنه طبق القواعد التي يتعامل بها على الناس على نفسه لرجع عن هذا المعتقد. فده فريق خرج في الأمة وله معتقد. والفريق الثاني في المقابل هذا الذي في المقابل لم يدخل العمل في الإيمان. قال لك طالما انت صدقت بقلبك وقلبك مطمئن بالإسلام وقلت لا إله إلا الله وانت موحد خلاص لا تطالب بغيرها. فمهما فعلت من الذنوب لن تضرك ومهما فعلت من الطاعات لن ترفع إيمانك لأن إيمانك تم بهذه الكلمة. وعلى هذا فلا يفرقون بين المسلم وبين الكافر وبين الطائع وبين العاصي بل ينظرون إلى المتمسك بالأعمال نظرة فيها اشتراء وتفالة. وده الخلاف الواقع النهاردة في الأمة. عشان نعرف بس ان ايه اختلاف الأمة النهاردة مبني على عقائد. يجي واحد من دول لك يا اخي الجماعة المتعنتين المتشددين كأن الإسلام لحية وجلبية. طب ما ده من الإسلام. من الإسلام مش الإسلام. لم أقل ان اللحية هي الإسلام ولا تقصير الثوب هو الإسلام ولا استعمال السوق هو الإسلام لكنها من أعمال الإسلام. إن الإيمان 69 شعبة. فأنا أحاول أن أفعل بعض ما أستطيع من شعب الإيمان. هذه من شعب الإيمان. فكلما أتيت بسنة فقد أتيت بإيه؟ بشعبة من شعب الإيمان. زاد بهذا إيماني وعظمت أعمالي فأفعل ما أستطيع من الأعمال. لكنه لا يرى للإسلام إلا شعبة واحدة وهي شعبة التوحيد. باقي الشعب عنده إيه؟ ملهاش لازمة. فمن قام بها وحيص عليها اتهم بالتشدد. تشدد ايه؟ هو احنا على اعمالنا دي متشددين؟ لو ان سلمة اتى الينا اليوم لانكر علينا حتى صلاتنا. يعني احنا فين اتباعنا؟ في مقابلة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من الاتباع الحق؟ أنس بن مالك يقول للصحابة أو في آخر عصر الصحابة قال: والله لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم لم يعرف إلا الصلاة، والصلاة قد ضيعت. ليه بقى؟ لأن في آخر عصر أنس في عهد بني أمية حصل نوع من المظالم، من المظالم في الشريعة اللي وقعت أخروا الصلاة عن وقتها، يعني قالوا إيه؟ إن أخر الصلاة عن وقتها المعتاد، فجعلوا يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. فنسألك طيب ده حط الصلاة كمان ضيعت، يعني لو أتى رسول الله إلينا لما عرف منا شيئا لأن الصلاة ضيعت كمان، فلا تقام في وقتها. وده كان من المظالم، بل هذا من المعجزات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة. سبحان الله، وقعت في عهد بني أمية. بني أمية حكموا 90 سنة أو 94 عاما، 1000 شهر، 90 عاما، 94 سنة. انحضر الحال بالبعد عن الشريعة حتى ألزموا الناس بتضيع الصلاة، أي بتأخيرها عن وقتها الصحيح. فقال: يكون عليكم أمراء يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال لك ايه بقى؟ خلي بالك بقى عشان نتكلم على موضوع بقى ايه الجماعتين بتوع زمان، جماعة الأبدان وجماعة الدين. خلي بالك، قال: فصل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم تكون لك نافلة. خلي بالك بقى من الأمر، قال لك صل الصلاة لوقتها، ده ايه؟ جماعة الايه؟ جماعة الدين، اجتماع الايه؟ الأديان. ثم صلها معهم نافلة، ده اجتماع ايه؟ الأبدان. شفت ليه؟ المحافظة على هذا ذاك. لكن ما قالكش ضيع الصلاة وصليها معهم وحطها في رقبة الايه؟ السلطان. ما ينفعش، لن يحمل السلطان ذنب الناس. كل واحد يحمل ايه؟ يحمل ذنبه هو. ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. هذا إذا يدل على أنه لا طاعة لأحد في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فهذا إذا يدل على أن الافتراق القادم في الأمة نابع من معتقدات. القضية كده مش إيه؟ مش جزافة، لأنك ستسمع كل ساعة من يخرج علينا بكلام ربما تنكره قلوبنا وأسماعنا. هذا الكلام خرج بمعتقد. فالذين يساوون اليوم بين الفساق والمؤمنين ولا يرون كفر الكافرين حتى من كفرهم الله، هؤلاء مرجئة. النهاردة بنجد من يقول للناس إن النصارى ليسوا كفارا أو إن أهل الكتاب ليسوا كفارا، كيف يكونون كفارا؟ قد أثنى عليهم كتاب ربنا. أثنى على من؟ على القسيسين. من القسيسين دول؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. يعني اقتطاع الآية كده أو بعضها وأخذها ولا تؤخذ برمتها، هذا كله يعني كما قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين يقبل بعضا ويرد بعضا. خذ الآية برمتها بكل ما فيها من المعاني والأحكام. إذن القرآن الكريم أثنى على القساوسة والرهبان الذين آمنوا بعيسى ثم آمنوا بمحمد، لكن لم يؤمن برسول الله هذا في النار معذب، هذا في النار معذب. إذن الحكم بالكفر حكم عظيم لا يكون إلا ببينة ويقين. ولهذا نقول القاعدة الأولى: من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بشك. ثبت إسلامه بيقين لا يزول بشك ولا بشبهة، بل لابد من البيان الواضح الجلي. ولنضرب على هذا مثالا ما وقع لأسامة لما قاتل الرجل في الحروقات، قال: فضربته بالسيف فوقع السيف منه فلاذ بشجرة، فلما اقتربت منه قال لا إله إلا الله، قال فضربته بالسيف فقتلته، فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها متعوذا. طيب خلي بالك من النص، الرجل عدو مقاتل أبيح لي قتاله، فعند القتال والقدرة لم يسلم، فعند الضعف وغلبة الظن بأنه مقتول غير معتقده على اللسان فقال لا إله إلا الله. إذن ما قال الكلمة والسيف في يده، إنما قالها بعد إيه؟ ما وقع السيف ولاذ بشجر، مستخبي وراء الشجرة، فلما وجد السيف على رقبته قال إيه؟ لا إله إلا الله. إذن الكلمة ديت على الغالب في الظن قالها إيمانا أو خوفا من الموت؟ خوفا من الموت. إذن ففي نسبة احتمال ولا 1% أن يكون قالها إيمانا. طيب لما قالها أصبح إيه في الظاهر؟ هل أمرنا أن نفتش عن البواطن؟ لا، إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر. طب قال لا إله إلا الله، صار مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فمن قتله بعد ذلك فقد خالف وباء بإثمه. فهنا عذر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فهذا إذا دل على أن أسامة حكم على غالب الظن أنه ما قال هذه الكلمة حبا في الدين ولا طمعا في الإسلام، وإنما قال خوفا على حياته، لكننا لم نؤمر أن ننفي أن نفتش عما في الصدور، فحكمنا بالظاهر. فمن هنا لما ثبت إسلامه حرم قتله. هنا أسامة من شدة التعذير قال فتمنيت أن لم أكن أسلمت قبلها، يعني كنت كافر الأول وما أسلمت لما رأيت من جزع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الأولى أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بشك ولا بشبهة. طيب نفرق بين الكفر والكافر، بين الكفر والكافر. الكفر أعمال وأقوال تناقض الإسلام، أما الكافر فلا يحكم على المعين بالكفر إلا بعد استيفاء قاعدتين. إذن الكفر دوت تحكم على الكفر مطلقا، تقول النصارى كفار واليهود كفار والبوذيون كفر والشيوعين كفر، لك أن تقول هذا، لكن تنزيل هذا على المعين يحتاج إلى ضوابط. فمن كفره الله ورسوله وكافر خلاص خرج من الإسلام. أهل الكتاب كفر بنص القرآن الكريم، من عبد غير الله كافر. لكن المسلم عندما نحكم على المسلم بالكفر نقول لابد من وضع قاعدتين قبل التعيين. ليه؟ لأن الحكم على المعين من باب القضاء والحكم، تنزيل الأدلة والقواعد على المعين هذا من باب الحكم، والحكم مرده إلى العلماء في قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر معناها عند جمهور المفسرين رقم 1 العلماء، بعدهم الأمراء في طاعة الله. خلي بالك من دي، يعني لم يقل رب العالمين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال إيه وأولي الأمر منكم. ليه معطوفة ليه؟ لأن طاعتهم ليست مطلقة، إنما تابعة لمن؟ لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يطاعون على الإطلاق، وإنما بالتقييد إذا أطاع الله ورسوله. طيب، فهنا وأولو الأمر العلماء، إذن باب الحكم على المعين باب من أبواب الحكم والقضاء، وهذا يعني أنه لا يسمح لأحد الأمة ممن لم يتدثر بالعلم أن يحكم على الناس بهذا، إنما توكل لمن؟ لأصحاب العلم والقدرة على ذلك. نقول فإذا أردت أن تحكم على هذا فلابد من استيفاء القاعدتين. أول حاجة بنسميها استيفاء الشرط، والقاعدة الثانية انتفاء المانع. حتى تحكم على المعين لابد من استيفاء القاعدتين: رقم واحد استيفاء الشروط، وثانيا انتفاء الموانع. الشروط هي ايه؟ اهم شرطين في القضية: رقم واحد ان يقصد المعين بكلامه الكفر، ان يكون قاصدا مريدا بعمله الكفر، مسلم قال كلاما. الكلام دوت قد يقوله في غضب، عن سهو، عن غير معرفة، فلابد أن يكون الكلام مقصودا لذاته. والدليل على هذا: الصحابة قالوا كلمة هي كلام يخرج من الإسلام، لكن الكلمة لم يقصدوا بها ما يخرج من الإسلام. كلمة راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فهنا خاطبهم بأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. راعنا يعني راعنا سمعك، لكن الكلمة كان يطلقها اليهود بمعنى الرعونة، أي اسمع لا سمعت. إذن اليهود قالوا الكلمة على معنى إيه؟ الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكلمة تحتمل معنيين: معنى قبيح ومعنى مقبول. رب العالمين نهى الصحابة عن هذه الكلمة ليه؟ احترازا من الكلام القبيح أو مشابهة اليهود. لكن تكلموا بالكلمة، هل كفرهم رب العالمين؟ لا. لماذا؟ لم يقصدوا معنى الكفر. الأمر الثاني إقامة الحجة، فلابد قبل التعذيب والحكم على المعين من بيان الحجة له: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعنى الحجة أي إقامة الحجة الرسالية، أي أن تقوم الحجة الرسالية على المعين فيعلم الحكم ويتبين له بوضوح حكم الله تعالى فيما فعل واقترف، فإن أقر ولزم هذا العمل حكمنا عليه. فهنا لابد من البيان والمعرفة وإقامة الحجة بضوابطها ومعرفتها. ثانيا انتفاء المانع، هناك موانع تمنع من تنزيل الحكم على المعين، يعني يفعل الكفر لكن عنده موانع تمنعني من انزال الحكم على المعين لوجودها. ايه هي الموانع؟ الموانع رقم واحد اعظم مانع الجهل، ان يجهل الحكم، يجهل أن الله تعالى حرم هذا. لما جاء الصحابة وأرادوا أن يسجدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة إيه؟ سجود لبشر كفر. فقال ماذا تصنعون؟ قالوا رأيناهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أولى بهذا. إذن هنا إيه؟ جهلوا. الرجل الذي عندما مات أو حضره الموت قال لأولادي: إذا أنا مت فخذوني فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في يوم عاصف فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فجمع الله ذراته وقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. فقال قد غفرت لك. فذا رجل ايه؟ يجهل ايه؟ يجهل قدرة الله. لئن قدر الله علي، يعني هو يعتقد انه لما يتحرق ويطحن ويذرى ذراته في الرياح وبين الجبال لن يقدر الله على جمعه. هذا جهل لوصف ذاتي من أوصاف الله تبارك وتعالى، فلم يدخله النار ليه؟ لوقوع الجهل عنده. إذن الجهل مانع من موانع الحكم على المعين. الأمر الثاني الخطأ، أن يقع المعين في خطأ. واحد تجري كلمة الكفر على لسانه خطأ، زي الرجل اللي كان في الصحراء مع الجمل بتاعه أو الدابة بتاعته عليها طعام وشرابه فضاعت منه، فجلس يائسا وفي الحياة ومعتقد أنه في حالة الوفاة، فاستيقظ من نومه رأى الراحلة أمامه، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلام ده قصده؟ ما قصده، جرت الكلمة على غير ما قصده فلم يحكم عليه بالكفر لوقوع الخطأ عنده. كذلك العجز، قد يكون الإنسان في موضع يعجز فيه عن تعلم العلم، أو يعجز عجزا بدنيا عن الهجرة لمعرفة الحق. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. ولهذا نقول إن النجاشية لم يستطع أن يهاجر وأن يحكم بالقرآن والشريعة لعجزه وعدم استطاعته، ولما مات في بلاد الحبشة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلي على كافر؟ لا، إنما صلى على مسلم، فكان عاجزا عن الحكم بالقرآن في النصارى. كذلك من الموانع الإكراه، أن يكره على التلفظ بالكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فعندي شروط لابد من استيفائها، وعندي موانع من الجهل والعجز والخطأ والإكراه، وكذلك التأويل، أن يكون متأولا أمرا بدليل مردوح عنده. فهذه كلها موانع. هذا إذا دل يدل على أن إطلاق الكفر على المعين ليست مجازفة ولا تقال في مجلس عابر، إنما تحتاج إلى مجلس حكم وقضاء حتى نخرج هذا الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، لأن بعدها أحكام يترتب على الحكم بكفره. إذن دي قضية إيه؟ قضية هامة جدا وعظيمة لابد من دراستها باستيفاء. فهنا في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، بمعنى ايه؟ اننا لا نكفر بمجرد الذنب، لان البعض ممكن يفهم يقول لك لا نكفر بذنب يعني احنا كده نكفر احدا. لا نكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، والا فان المسلم لو اتى بافعال من افعال الكفر كالجحد لايات الله والتكذيب لشرع الله ورد حكم الله تعالى فإنه يكفر بهذا. فهناك أعمال يكفر فاعلها، والكفر يقع بالقول والعمل والاعتقاد، فلا نشابه المرجئة بعدم التكفير مطلقا، ولا نشابه الخوارج بالتكفير بكل عمل من أعمال الإيمان، وإنما نقول إن المسلم في دائرة الإسلام لا يكفر إلا بعد استيفاء الشرط وانتفاء المانع. ثم انتقل بعدها فقال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا يعني أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ونقول نرجو لمن مات محسنا الجنة، ولا نقطع لأحد بجنة ولا نقطع لأحد بنار. حتى من مات على الذنب والمعصية أقول لا أقطع له بالنار. ليه؟ لأن الله تعالى جعل هناك أسبابا تمنع من العقوبة. ممكن واحد يبقى ميت على الزنا، مات على كبيرة، لكن نقول هناك موانع تمنع من إنزال العقاب، فربما كان مآله إلى الجنة. الموانع دي لما حصرها العلماء بالاستقراء قالوا قد تصل إلى 10 موانع. رقم 1 التوبة، لعله تاب قبل موته. نفس المعنى، المنتحر ليس كافرا، المنتحر مات على كبيرة، مات على كبيرة، فقد تكون له حسنات ماحية أو أعمال صالحة. فالموانع نعد مع بعض: رقم 1 التوبة النصوح إلا من تاب، نعم، موانع إنزال العقوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. المنع الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المنع الثالث الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. المنع الرابع المصائب الدنيوية، إن العبد المصائب الدنيوية ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. المنع الخامس عذاب القبر، الإنسان بيعذب في القبر ليخفف به من عذاب القيامة، فهو قد تكون تمهيد حتى لا يعذب في الآخرة. المنع السادس دعاء المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المنع السابع ما يهدى إليه بعد الموت من الدعاء: الصدقة الجارية، الوقف، العمل الصالح، من تكميل بعض الواجبات التي عجز عنها. واحد مثلا مات وعليه ذنوب، فجي ابنه حج عنه، على الصيام جه ابنه صام عنه، وهذا ثابت بالنص، على زكاة لم يفعلها، على ديون يسد عنه، دي كلها أعمال تهدى إليه، فيكون من إيه؟ من موانع إنزال العقاب. المنع التاسع القصاص، الثامن ماشي الثامن أهوال يوم القيامة، مانع أن هذه الأهوال ستخفف عليه من العذاب يوم القيامة، كذلك سكرات الموت. التاسع القصاص، أن القصاص واحد مظلوم وعنده سيئات عظيمة جدا، فيأتي في موقف القصاص يقتص ممن ظلم فيأخذ من حسناته، وهذا إذا دل يدل على أن الظلم أو الظالم ومن مات فاعلا لكبيرة لم يخرج عن مسمى الإيمان، بدليل أنه عنده إيه؟ عنده حسنات، كما في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قيل: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، إذن عنده إيه؟ حسنات، وفعل كبائر وسفك دم هذا. إذن سفك الدماء هل كفره؟ لا، ما خرجش من الإسلام بسفك الدماء ولا بالضرب ولا بالإهانة، عنده حسنات وعليه مظالم. إذن القصاص سيأتي المظلوم يقتص من الظالم فيأخذ حسنات ليست من كسبه، ليست من كسبه. السبب العاشر الشفاعة. احنا تكلمنا على ايه؟ على باب الشفاعة قبل ذلك، ان الشفاعات سيشفع رب العالمين وسيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وسيشفع المؤمنون والملائكة. اذا هذه الشفاعات ايضا ربما تمنع من انزال العقوبة على الانسان. ثم يأتي بعد ذلك شفاعة ارحم الراحمين، شفعة الملائكة وشفع النبيون، فلم يبق إلا أرحم الراحمين، فيأخذ قبضة من النيران ويقول هذه في الجنة ولا أبالي. إذن دي كلها إيه؟ من موانع إنزال العذاب على الإنسان. ولهذا نقول لا نقطع لأحد بنار ولا نقطع لأحد بالجنة. يعني مثلا واحد ما شاء الله من مشايخنا الكبار مثلا ومات ساجدا، أقول في الجنة إن شاء الله؟ أو أقول في الجنة قطعا؟ لا، أقول أرجو له الجنة. المرحوم فلان تجوز ولا تجوز، إن أردت بها الدعاء له بالرحمة صحت الكلمة تمنيا، وإن أردت بها القطع بأنه مرحوم فإنها تمنع. فإذا كان على سبيل القطع فإن ذلك لا يجوز. نقف عند قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا والسلام. ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي.